بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ فكرة عامة عن فرق التشيع بإذن الله، وإذا تيسر هناك وقت خلنا نبدأ عن الصوفية بحيث تكون في فكرة فقط. واليوم الشيعة سنأخذها بشكل يعني إجمالي بمشيئة الله. سنأخذ الكلام عن الشيعة عن طريق الكلام عن أئمتهم. من هو أول إمام عند الشيعة؟ هو علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه هذا يعتبرونهم أول إمام. هنا في عهد علي رضي الله عنه ظهر مصطلح التشيع. التشيع، كلمة التشيع في اللغة معناها المؤاثرة، مؤازرة القبيلة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته، يعني من أتباعه لإبراهيم، ويأتي بمعنى القول: فاستغاثه الذي هو من شيعته الذي من دونه. فظهر مصطلح في عهد علي رضي الله عنه، مصطلح الشيعة. ماذا كان يقصد به الشيعة؟ كلمة الشيعة ماذا يقصد بها؟ الشيعة أول ما بدأت في الصدر الأول، أول ما ظهرت، يقصد بها الذين يفضلون تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنهما. فكان كل من يفضل علي على عثمان يسمى شيعي، والثاني ماذا يسمى؟ عثماني. شيعي وعثماني. فالذي كان يفضل علي على عثمان يسمى شيعي، والذي يفضل عثمان على علي يسمى عثماني. هذا أول ما بدأت، لكنها بدأت دون قدح في عثمان، دون قدح وسب وتنقص في عثمان رضي الله عنه، لكن يرون أن علي الأفضل. وهذا الخلاف كان خلافا داخل أهل السنة والجماعة، خلاف رقيق. ثم بعد ذلك ازداد هذا فصار مصطلحا، ثم تحول إلى كونه مصطلح. ظهر أناس يسمون السبعية، ظهرت فرقة تسمى السبعية في عهد علي رضي الله عنه. يعني أول فرقة شيعية تظهر، السبعية هم أتباع عبد الله بن سبع اليهودي. هذه الفرقة ظهرت فبدأت تحول الشيعة إلى مصطلح، لا إلى معنى اللغة، بمعنى التفضيل وكذا. فظهر مصطلح أصبح يرون أن عليا هو الحق، أو هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل. أن علي هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وأن من تقدم علي رضي الله عنه فخلافته غير صحيحة، خلافته غير صحيحة، خلافة باطلة، خلافة ظلم، خلافة غصب، خلافة. بدأ هذا الآن مصطلح، فبدأ الآن الكلام عن تحويل، بدأ القضية تفضيل من هو أفضل، لا، القضية الآن أصبحت في الإمامة، تتعلق بالإمامة. من هو الإمام؟ من هو الخليفة بعد رسول الله؟ قالوا هو علي. وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان كلها باطلة وظلم. هنا بدأ يتحول الأمر إلى مصطلح، وبدأ الكلام في الطعن في من تقدم عليا في الخلافة. رضي الله عنه. أي نعم، بظهور السبعينات. ولذلك الصحيح متى بدأت الشيعة؟ بدأت الشيعة كمصطلح بظهور حركة السبعينات في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هنا بداية التشيع الاصطلاحي، بداية التشيع بمعنى الاصطلاحي بدأ بظهور حركة السبعينات، فأصلهم السبعينات. أصل التشيع هو فرقة عبد الله بن سبعة اليهود. أما أولاد هذا خلاف رقيق ولا يعني نعم. هو هذه فتنة ابن السوداء، سمى ابن السوداء سمى عبد الله بن سبع اليهودي. هو دخل من أجل هذا، يعني هو دخل من أجل الفتنة. فأول ما أتى قال في المجوس يعتبر البيت الذي يتولى الملك دم الملك تبقى فيه ويكون الملك وراثه، فقال كيف يكون هناك وما يكون هناك، فبدأ يغلو في علي حتى وصل الأمر إلى طبعا معتقدات واضح أنها قضية كفر، أن علي رضي الله أن الإله سبحانه وتعالى حل في علي، بدأ الغلو في علي حتى هناك 13 نفر منهم أخذهم علي رضي الله عنه. و يقول لك أنا أنشأت من كتابات العقيدة، فعن الله كتابات العقيدة، بس أعطينا رقم الفاكس أو الإيميل أرسل لي أرسل لك الإيميل. كيف؟ الله الله يجزيك إن شاء الله. تمام كده. أين وصلنا؟ بظهور فرقة السبعية نقول هي بداية التشيع. هنا تحول أن علي هو الخليفة بعد رسول الله، وأن الخلافة يجب أن لا تخرج عن أهل البيت، من تقدم علي فهو ظالم بأخذه لهذه الخلافة، وهكذا من هذه الأشياء. وبعد ذلك بدأ الغلو في علي وبدأت عقائد غالية واضحة تماما. السلام عليكم. إذن هنا تحول الشيعة إلى مصطلح، تحول لفظ الشيعة إلى مصطلح. من الخليفة عندهم بعد علي رضي الله عنه؟ الخليفة الثاني حسن، حسن بن علي، حسن بن علي. طبعا يا اخوان هذه السلسلة سأعطيكم اياها احفظوها، فان من حفظها وامن بها دخل الجنة بغير حساب، قال الشارح ولا عدالة، ومن آمن بها لا تضره خطيئة ما دامت السماوات والأرض. احفظوها، فالأخ يعني ما هو ما حافظ لله واتفق بيد الله فاحفظها. الثاني الحسن، الثالث عندهم الحسن، طبعا لكل واحد فيهم عنده لقب عندهم معين. الحسين بن علي كما تعلمون قصة مقتلهم والفتنة التي حدثت كيف قتل رضي الله عنه وأرضاه في فاجعة تفجع المسلمين جميعا. عندهم بعد الحسن والحسين هناك عند بعض الفرق أنه محمد، محمد بن من؟ ابن علي، لا محمد بن علي، شوف ما نزلت كيف، محمد بن علي ملقب بابن الحنفية. هنا فرقة ظهرت تتولى محمد بن علي، هذه الفرقة هي الفرقة الثانية من فرق الشيعة تسمى فرقة المختارية. احنا تسمع من اسماء في ثانية، هؤلاء اتباع المختار بن ابي عبيدة الثقفي، اتباع المختار بن ابي عبيدة الثقفي. هذه فرقة ظهرت واستطاعت أن تقتل كل من شارك في قتل الحسين بن علي، تقتل كل من شارك في قتل الحسين بن علي، ولذلك عظمهم الناس وأقبلوا عليهم. فلما أقبلوا عليهم واستوى لهم الأمر قال المختار بن أبي عبيد الثقفي أنه نبي، ادعى النبوة، قبحهم بعد المال الناس إليه ورأوه وهو يشفي آل البيت من قتلة الحسين، وإذا به يتكهن يسجع سجع الكهان وأنه نبي ويخرج بعرش معه وأن الحمام وايده، وبدأ يكذب حتى قتله عبد الله بن الزبير، أرسل له أخوه مصعب المختار بن أبي عبيد الثقفي. هذه فرقة المختارية ظهرت وتلقب الكيسانية لأن صاحب فرقة المختار سمى كيسان، فظهرت هذه الفرقة. طبعا هنا ظهر مصطلح الشيعة انتهينا الآن منه. بعد الحسين عندهم من؟ علي ابن الحسين ملقب بزين العابدين. الآية السلسلة هذه كل شخص يكون ابن للسابق، علي بن الحسين بن علي، هكذا السلسلة عند الشيعة، علي بن الحسين ملقب بزين العابدين، هذا الإمام الرابع عندهم. الإمام الخامس عندهم هو محمد بن علي يلقب بمحمد الباقر. أهل السنة يلقبونه بالباقر لتبقره في العلم، يعني لتوسعه في العلم، وهم يلقبونه الباقر لكونه يبقر بطون أعدائه. كما تعلمون يا إخوان أن هناك ابن لعلي يسمى وأخ لمحمد سمى ماذا؟ زيد، زيد بن علي. زيد بن علي حدثت له قصة شبيهة بقصة جده الحسين بن علي مع أهل الكوفة، يواعد من أهل الكوفة وأن هناك جن سجل أسماءهم أخرج إلينا وكذا وكذا وكذا، وتحدث له نفس الفترة فيذهب ويخذله. عندما وصل إلى أطراف الكوفة أرسلوا له الناس يسألونه ما رأيك في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي وخليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، فرفضوا. هنا ظهر مصطلح عندنا جديد، عندنا مصطلح الشيعة ظهر، هنا ظهر مصطلح جديد ما اسمه؟ الرافضة، أحسنت. ومصطلح ثاني ما اسمه؟ الزيدية الذين مع زيد بن علي. عندنا أصبح مصطلحات الزيدية أتباع زيد بن علي الذين يرون أن الإمامة بعد علي بن الحسين كانت لزيد، ولذلك السكون بعد ذلك الإمامة في أبناء الحسن. الزيدية مع قائدهم باختصار الأوائل منهم يعتقدون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فلذلك يرون أن إمامة أبي بكر وإمامة عمر صحيحة، مع أن الأفضل أن تكون الخلافة لعلي، لكن يجوز. ولذلك الزيدية الأوائل طعنهم في أبي بكر وعمر ليس كطعن الشيعة، لكن الزيدية المعاصرين الآن كلهم جارودية. فرقة الجارودية فرقة قريبة جدا من الشيعة الاثنى عشرية، ولذلك ما تسمعون في اليمن من الزيدية الحوثي، هؤلاء شيعة تماما، تحولوا يعني ليس زيدية فحسب، وإنما هم يعني كالشيعة تماما، الشيعة عملت عملها معهم. فالجارودية يسبون ويكثرون، يكثرون الشيخين ونحن ذلك. هنا ظهر عند المصطلح الرافضة على الشيعة يطلق على هذه السلسلة، وظهر المصطلح على الزيدية مع زيد بن علي الذين انفصلوا عن هذه السلسلة وصار لهم سلسلة في ذرية الحسن بن علي، ويرون أن الإمام لا يكون إماما إلا إذا خرج بالسيف، ويرون محمد ما هو إمام، ما خرج، الذي خرج زيد، فزيد هو الإمام، المفروض تكون الإمام هنا في أولاد الحسن. مع ذلك حركات أهل البيت التي كان ضد بني أمية ضد بني العباس كلها من نسل الحسن. أي هنا، لأن كل إمام من نسل الحسن أو الحسين يخرج دائما إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر قاله الإمام. فبعد ذلك هناك سلسلة من أبناء الحسن، هؤلاء كانوا لا يرون لهم إماما، الزيدية نقلت الإمامة هنا، صارت تؤمن بهؤلاء. الإمام السادس بعد محمد من؟ أحسن أشوفها طلاب الجنة. نعم، جعفر الملقب بجعفر صادق على الإمام السادس، وهذا مهم جدا عند الجعفرية. فإن ذكروا قال أبو عبد الله عليه السلام، قال أبو عبد الله، كل روايات الشيعة أغلبها عن جعفر الصادق. هنا ظهر مصطلح عندنا شيعة الرافضة، فالمصطلح وما زال إلى اليوم مصطلح الجعفرية نسبة إلى من؟ جعفر الصادق. هنا جعفر في عهده ابتلى ابتلاءات كثيرة، حتى أنه امتداد لهذه الفرق الغالية، ظهرت فرقة تسمى فرقة الخطابية، من فرق الغالية أتباع أبو الخطاب. هذا غلا في جعفر حتى قال عنه إله، وكان جعفر يتبرأ منه ويقول أصابنا من هؤلاء القوم من الشر ما لا يعلمه إلا الله، فيقول وهو يخطف الناس: اللهم إني أبرأ إليك من فلان ابن فلان. فجاء وأخبره قال يقصد المحدث، يقصد أبو الخطاب فلان ابن فلان كذا نسيت اسمه، قال يقصد المحدث. فأخبره قال: اللهم إني أبرأ إليك من فلان ابن فلان الذي أمه فلان بنت فلان، إني أبرأ إليك. قال: إنما أفعل ذلك تقية وخوفا علينا نحن أحبابه. ما فعل، بلاء عجيب. هذا الجعفرية، هذا جعفر. الإمام السابع عندهم بعد جعفر موسى، يا سلام، موسى ابن جعفر. ولذلك ظهر عندنا مصطلح الموسوية، يعني لقب، وأيضا يعني أحيانا هو لقب موسى الكاظم. موسى الكاظم، نعم. طبعا هناك ابن أكبر لجعفر، هذا الابن الأكبر اسمه إسماعيل، أحسنت، إسماعيل بن جعفر. فظهرت فرقة الآن مخالفة، وهي امتداد من فرقة الخطابية تسمى فرقة الإسماعيلية، وهؤلاء فرقة باطنية. ظهر مصطلح الفرق الباطنية هنا التي ترى أن الدين له ظاهر وباطن، فظهر من الإسماعيلية فرقة تسمى القرامطة، وظهرت المصائب المعروفة في عام 317 هجرية، هجموا على الكعبة وأخذوا حج الرسول 20 سنة بالأحسن وفعلوا المصائب وقتلوا من الحجيج بالآلاف لم يكن 100,000 أو كذا. لا هم قرامطة في هجر اللي هي الأحسن الآن، لكنهم توسعوا ذهبوا إلى المغرب ثم من المغرب توسع الدولة حتى وصلوا إلى مصر وأخذوا القاهرة وأخذوا ثم جاء الدولة بني عبيد هؤلاء العبيدين إسماعيل هم العبيدين. بعد ذلك انفصل عن الإسماعيلية فيما بعد انفصلت فرقة تسمى الدروز هذول في عهد الحاكم بأمر الله العبيدي هذه الدروز قالت بألوهيته وانفصلت الدروز عن الإسماعيلية في 410 أو كذا ظهرت فرقة الدروز هذه الفرقة الباطنية الإسماعيلية. بعدين ستظهر عندنا فرقة تسمى النصيرية مع موسى بن نصير. النصيرية في الحقيقة امتداد لفرقة الخطابية منفصل عنها. فالنصيرية الدروز الإسماعيلية هذه كلها فرق باطنية. أين وجود النصيرية اليوم؟ سوريا والحزب الحاكم النصيري يسمون أنفسهم العلويين. العلويون ليس نسبة إلى علي مثل علويين الأردن. العلويين في الأردن نسبة إلى علي رضي الله عنه انتسابا نسبا لا للبيت، لكن العلويين في سوريا لا يقصدون العلي الإلهيين. هذا اختصار العلي إلهي المؤلهين لعلي قالب الألوهية علي رضي الله عنه. النصيرية يعني حزب صغير لكن استطاع أن يسيطر على الحزب الحاكم. الحزب الحاكم كان حزب البعث العربي قومي الاشتراكي، فكان فيه ناصرية فيه نصيرية فيه دروز فيه مارونية فيه مجموعة. استطاع النصيرية يسيطر على هذا الحزب وتولي الحكم. كان حزب البعث من قسم إلى قسمين في العراق وفي سوريا. صارت المشكلة بين العراق وإيران أين المفروض تكون سوريا؟ ما يفرق حزب البعث العربي القومي الاشتراكي مع مصر كذا كان لأن أصلا هي كانت كلها كاد يشكلوا جهة واحدة هنا القضية العربية نعم. وإذا بهم يتفاجؤوا من سوريا مع إيران ضد العراق تدعم من تحت أشياء. فحتى يعني قال جمال عبد الناصر أو قال مش عارف بحافظ ايه حافظ الاسد يعني ما عارف هذا ايش يعني. طبعا هم هذا للمذهب نصرة للمذهب ما في عروبة ولا في عيس. هذا النصيرية الدروز اين وجودهم؟ لبنان. ويوجد منهم قادة في اسرائيل في تركيا متناثرين لكن اكثر تواجدهم لبنان. الإسماعيلية من وجودهم؟ الإسماعيلية انقسموا إلى أقسام. إسماعيلية أغاخانية إسماعيلية الأغاخانية في باكستان الهند. والإسماعيلية اللي يسمون المكارمة هذول موجودين في جبال حراء في اليمن وفي نجران. نجران الآخر كلمة تجمعين في الجبال اسمها جبال حراء لكن صار بينهم وبين الزيدية قتال والزيدية والإسماعيلية لا يلتقيان بينهم حروب. فالزيدية قرضوهم من أرض اليمن فهاجروا فتوجهوا إلى نجران فاستقبلوا أهل نجران أكرموهم وكانوا يتخصون بمذهبهم ويظهرون الزهد كذا حتى استطاعوا أن ينشروا المذهب في المنطقة. لكنهم لا يسمحون البتة لشخص ما هو مكرمي أن يصبح إمام. لذلك كل مكرمي إسماعيلي كل مكرمي إسماعيلي لكن ليس كل يامي إسماعيلي لأن قبيلة تام ليست منها لكنهم دخلوا فيها دخل واحد أخذ أفراد منها. هنا الإمام الثامن عندهم علي بن موسى أظن علي يسمونه علي الهادي هل حافظهم ولا ما سمعهم؟ قل ما احفظهم. بعد التاسع محمد بن علي سمى الجواد، بعده هو بان الان في 11 وعلي محمد عليها في اخر الكلام. العاشر علي يسمونه علي الرضا. لا ماشي صح صح، يعني هنا اذا جاء محمد هذا هلا الحسن، 11 الحسن، حسن بن علي والحسن العسكري. الحسن العسكري هو الامام 11. الامام الثاني عشر هذا لا محمد المهدي، هذا ظهر، ظهر عام 256 هجرية، ثم غاب غيبة صغرى، ثم ظهر عام 329 هجرية وغاب غيبة كبرى. غاب غيبة كبرى، وإلى اليوم نقول عجل الله فرجه ويسر مخرجه كما تقول الشيعة. عين جيم، عين جيم، عجل الله فرجه ويسر مخرجه، هذا معنى عين جيم. دخل السرداب ولم يخرج إلى اليوم، فإن خرج فيأتم بعقائد المهدي الصحيحة فيه. هنا لما ظهر 12 ظهر مصطلح عندنا ماذا يسمى؟ الاثنى عشرية. الملاحظة الآن، الشيعة في مصطلح أيضا ظهر مبكرا سمى مصطلح الإمامية، لكون عقائدهم تدور حول الإمام، كل عقائدهم في الإمام والإمامة، الإمام والإمامة. فالشيعة والإمامية والرافضة والجعفرية والموسوية والاثنى عشرية هذه لقب لفرقة واحدة، هذه كلها لقب لهذه الفرقة التي تؤمن بهذا الاثنى عشر. ولذلك بعد ذلك أصبح تسمى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. طبعا الرافضة لا يرفضون هذا الاسم، ما يحبونه، هذا لا يحبون، لكن من الأسماء اللي تطلق عليه. فهم الشيعة الإمامية الجعفرية الموسوية الاثنى عشرية، هم هؤلاء. نعم. الحسنية ما فرقة كذا إلا في الزيود، الزيود الزيدية عندهم، الحسنية المخترعية الطارفية المدري إيش، هذه كلها فرقة زيدية، كل فرقة فرقة ملا فرقة. أي نعم. هؤلاء طبعا هذا قصة، دخل السرداب ما خرج، منتظرين هذا قصة. أي نعم. طبعا الحين هذه لها أشياء اللي اخترعها ناس سمونا البابية، هؤلاء هم البوار له، ثم تبعهم البهائية، كلها فرق شيعية غالية. هؤلاء اخترعوا أنه عندما غاب السرداب هم أبوابه، هم يتصلون به ويخبرون الناس بالفتاوى حتى الناس يعتقدون فيهم. بعد ذلك اخترع آخر شيء الخميني فكرة سموها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه يقوم الفقيه بدل عن هذا الغائب حتى يظهر، يقوم مقامه تمام في إعلان الجهاد والجمعة والأشياء والأحكام الفقهية. فإذا سئلتم عن الشيعة ما تعرف الشيعة، تقول الشيعة في الصدر الأول هو كذا وكذا، وهذا أمره انتهى. بقي الشيعة كمصطلح، الشيعة كمصطلح تقول شيعي يقابله ماذا؟ سني. فالشيعي هو كل من يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه بلا فصل. فمن يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله هو علي رضي الله عنه بلا فصل هذا يسمى شيعي. بعد ذلك تختلف عقائد الشيعة، من يرى أنه يجوز ولاية المفضل، منهم من يرى لا، وأن كل من تقدم فهو ظالم. والسني هو من يرى أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولذلك من هذا المصطلح هل يعتبر الأشاعرة سنة ولا لا؟ سنة، يعني ضد الشيعة، ما هو الشيعة، لكن ليس ضد يعني مع أهل السنة والجماعة كذا. واضح حاجة؟ ليس ضد سني وبدعي، الأشاعرة لا يدخلون هنا، لكن سني وشيعي الأشاعرة يدخلون هنا. سنة بمعنى ضد الشيعة يدخل هنا، قال الخلافة ولا يطعنون في الصحابة ولا يتكلمون فيهم. لا أبو بكر ثم عمر، لكن سنة هم مثل السنة تماما. فالشيعة على أقسام، الشيعة على أقسام، الشيعة الاثنى عشرية، الإمامية الرافضة، الشيعة الزيدية، الشيعة الغلاة. الغلاة هم السبعية والفرق الباطنية تسمى الشيعة الغلاة. ثم أقسام الشيعة تقول الشيعة على أقسامهم هذا. الغلاة وهم الشيعة الاثنى عشرية تفرق لكونها كبيرة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول لك أنا عندي محاضرة الآن، لكن على موعدي، على موعدي إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة. ولا يسأل الفقيه. لا الفقيه. يعني قبل ما يصل الجماعة ولا يصل الجماعة. صلوا جماعة لكن الجمعة لا يصلون. إنه في غيبة الإمام ما يصل حد. هم لا يرون إيه، هم فرق ولا معقيدة. اختلفهم من هم نتكلم عليهم. لا مثلهم. الأخت تسأل هل هناك اتصال بين اليهود والشيعة؟ لا شك اتصال قديم، ولذلك يعني إن صار بين الخصومة على الأرض يحصل، وقد يحدث بين الشيعة ويهود خصومة على الأرض، كما يحدث بين الأخ وأخي خصومة على الأرض. لكن هل يمكن أن يأتي الشيعة ضد اليهود مع مسلمين في غير ما يكون للشيعة مصلحة؟ مستحيل، مستحيل. إذا ما خذلوا السنة أنهم لا يؤمنون، ولا يرجع من الشيعة خدمة للإسلام والمسلمين في البلد. هذا مستحيل. أقول على الأمور يعني حتى لو فعلوهم يبحثون عن شيء معين، لذلك يطالبون فتح حوزات، يطالبون أشياء من هذا القبيل. ما في خدمة، يريدون الدخول التوغل، هم يتبنون أي حركة يعني يرى أنفسهم هم صنع المسلمين في كل مكان. هذا ما تراه الآن تزعم وما تخل قضايا المسلمين في كل مكان. ما أدري نصيحة السياسة ها؟ هو هذا اللي ذكرنا صح السبعين هذا أصلا. ولذلك الشيعة على وسيلة ما أصلهم ولا تريد يصفك العقائد عقائدهم في الإمام والإيمان. ولذلك السؤال التالي الآن يقول هل يمكن أن يتخلى الشيعة عن سب الشيخين؟ الجواب نعم. متى؟ إذا تركوا التشيع. لأنه لا يمكن. مذهب الشيعة قائم على أن الخليفة بعد رسول الله هو علي، وأن من تقدم عليا فخلافته باطل. كما أنك لا يصح لك أن تقول إلا الله وأنت تعتقد أن هناك إله مع الله، لكن تقول لا أعبد إلا الله. فكذلك لا يصح تقول إلا علي وأنت تعتقد أن هناك خليفة قبل علي. وهذه العقيدة مثل هذه عندهم، لا إله إلا الله ولا خليفة بعد رسول الله إلا علي، بمعنى واحد عندهم. ولذلك ما أفضل ذكرا عند الشيعة سب الشيخ. ثم العقائد كلها تدور حولها، الإمام يعلم الغيب، الإمام يدبر الكون، الإمام يشرع، الإمام كلها في الرجعة، العصمة، وكذا، كلها تدور حول الإمام، الإمام والإمام، الإمام منصب إله، والإمام معصوم، الإمام وقالوا معصوم وجوبا خلاف الرسول، رسول يأتي الوحي يسدد، لكن هذا لا يوحى له فهو معصوم من صغره، في حال الصغر وحال الكبر، حال الغفلة والنسيان، حال عقلي اللطف الإلهي يوجب عصمة الإمام. ما عندنا أدلة كلها، كلها عواطف، كلها حتى لا عقل ولا دين. لا أستحضر الآن مراد بها بالضبط، لكن أهم عقائد حول هذا الآن ما أذكرش بالضبط. الشخص البطينة ما أدري، قد يكون عند بعض الشيعة، لكنها ما من العقائد الرئيسية، ما معروف هذا الشكل يعني. لكن الجفر أعتقد أن هناك يعني مصحف قاطنة وأنه محفوظ في الجفر وهكذا، لكن هذه قطينة بهذا الشكل. الشيعة العوام يتعاملون من المجتمع لأنهم مثل العصاة، غافلين، فسقوا، يعلمهم وينصحهم، ناقشهم. في بعض المناطق الآن يدخلون بالكثير يعني كثير منهم يدخلون المذهب السني في البحرين، في الكويت، في كذا، بخلاف مثلا عندنا. عندنا يعني عندهم حصنين أنفسهم حصان عجيب، قل أن تجد شيخ يتسنن هنا في البلد قليل. أين الأمر؟ ما منفتح، الأمر غير مفتوح، هنا مضيق على الشيعة، وبالتالي لا يسمح بالحوارات معهم والنقاشات والأشياء، منع درى اللي فتح. هناك نسمح لهم فهم يخرجون فيظهرون عقائدهم، يجدوا من يناقشهم. ثم هناك مثل ما ذكرت أنت أن أصبحت هناك تنظيمات كلها من أجل دعوة الشيعة عن طريق الشرطة وعن طريق كذا. أي على البيت، أي أول البيت. النجران طبعا عندهم عقائد، منها عقيدة الحقوق. الحقوق هذه تتصدق بمبلغ من المال لبيت المال، طبعا هم مدعومين، يدعمون أنفسهم بأنفسهم. لكن الفكوك هذا أشبه بعقائد النصارى كالغفران. الفكوك يعني أخبرنا أحد الإخوة اليمين من هداهم الله. طبعا في فرق يا أخوان بين إسماعيلية نجران المكارمة، هؤلاء إذا خرجوا غالبا يتسلم، والتسلم كثير فيهم بخلاف شيعة الأحساء والقطيف. شيعة الأحساء والقطيف لا يتسلمون، قل أن يتسلمون لأن عقيدتهم سهلا ويرضعونها رضاعا سهلا، ما فيها العقائد الإسماعيلية لا فلسفية صعبة، فالعوام لا يلقنهم لا يعرف إلا أمتهم، وبالتالي ما عندهم عقائد، فمجرد ما يخرج ويحتكوا بالسنة في مكان آخر مجرد ما يجدوا دعوة مباشرة يتركون مذهبهم، المذهب غير واضح يعني صعب. طيب الفكوك اي نعم. فيخبرنا الاخ يقول مرة وجد امرأة عجوز خرجت من عند الامام وهي فرحة جدا، عجوز، لان عندهم يجوز ان تقدم الفكوك قبل الموت، والاصل الفكوك يكون وصية، لكن يجوز تقديمه قبل الموت لان الحالة الحياة تدفع. فدفعت هذه المرأة ما جمعته طيلة حياتها 40,000 وأعطت هذا الإمام وخرجت فرحة لأنها ضمنت الجنة. فقابلها فقالت أنا دفعت الفكوك اليوم فأشعر يعني بسعادة. لا هذه عقيدة الفكوك. فبيت المال عندهم معظم هذه النحلات صارت مشكلة كبيرة في المضى بسبب بيت المال. كل بعضكم سمعها أرشل 1400 وكم أدري والله كان بالضبط، لكن ما تذكر المشكلة صارت لأن لما ذهبوا إلى الأمارة وطلقوا الرصاص على الفندق على ٢٢ تقريبا صارت مشكلة كبيرة. لا في نجران هم الإسماعيلية كثيرين من قسم. فكان الإمام اللي قبل هذا الآن المرشح واحد محسن بن علي المكرمي هو المرشح بعده، وهو الذي يدير بيت المال في منطقة تسمى خشيرة، حي هناك تسمى خشيرة، بيت المال موجود هناك، وهذا الرجل متوقع أن هو ستكون وصية له. فلما مات هذا فإذا به يوصي لرجل لم يأخذ الجنسية إلا قبل سنتين أو كذا في وقته ذاك لما أخذ الجنسية السعودية، هو قدم من حراج لكنه مكرم اسمه الحسين أو كذا. فحدث الانقسام، حدث الصراع، فقام هذا محسن بن علي وعمل له السحر ما استطاع يدخل منطقة خشير، فذهب منطقة تسمى دحضة، الذي تسمى إسماعيل المحسن وإسماعيل الدحضية الانقسام الأخير. طبعا صار بينهم الخصام وصار تبادل السحر وصار أشياء واتهامات. فجاء شخص من أرض اليمن يصل بينهم، فدهمتهم الهيئة في المسجد أو كذا في مكان لهم خاص، واخذوه ما عنده هوية، صارت المشكلة. لما أخذوه ذهب الشيعة مكارمة، صارت المشكلة الكبيرة عليه. خذوا ما تأخذوا كيف تأخذوا إمامنا، صارت مشكلة كبيرة حولها جمالين نصلح بينهم. فأخذوه قال ما عنده وتبع تعاطي السحر وتعاطي كذا، صارت مشكلة كبيرة على هذا. نكتفي بهذا الشيعة، خلنا نخص في الصوفية لأن فتح آفاق يعني. ما حد راح تدخل الشيعة. نعم السلام عليكم. نعم هم الشيعة الاثنى عشرية ثم الصفوية نسبة الدولة الصفوية. الدولة الصفوية يعني يريدون إعادة الدولة الصفوية مرة أخرى، دولة كانت رافضة. أتكلم طبعا هذا غير ولا غير ما هي معنى قلتهم ما إلا قلت ذلك هذول لهم عقائد مختلفة وهذول لهم عقائد مختلفة لكن يجتمعون في بغض السنة كلهم عقائد الإسلامية عقائد كفرية الإسماعيلية النصيرية الدروز هذه إحنا نسميها فرق منتسبة للإسلام خارج عن ملة الإسلام لا لا ولذلك الدرزي إذا دخل في السنة قال أسلمت يقول أسلمت ما يقول حتى استلمت أسلمت هذا الغلاها يقول لها عقائد كلها تأليه للبشر تأليه لأئمتهم عقائد لا شك صار في شيء استمعون ناخذ شيء يعني اسمعنا عن الصوفية الصوفية وكذا إذا سمعتم كلمة صوفية فما المراد بها ومعنى الصوفية حاولوا يا أخوان تفرقوا لأن هناك درجات فيه درجة وناس يتحدثون عن أعمال القلوب حبة الله الخوف الرجاء التوكل الصبر وهكذا محبة الناس محبة الخير يتحدثون عن دقائق أعمال القلوب يتحدثون عن الزهد في الدنيا يتحدثون عن كذا وكذا هؤلاء يسمونهم صوفية يسمونهم صوفية صوفية لماذا؟ لكانوا يتحدثون عن أعمال القلوب عن محبة الله والإخلاص فلذلك يسمون من هذا المنطلق يسمون ابن تيمية ابن القيم عندهم تصوف لكن يسمون التصوف سني يقولون أحيانا يسمون التصوف السلفي فمن يتحدث في أعمال القلوب ومحبة الله والخوف من الله والرجاء والتوكل ماذا يسمونه هذه يعني أشياء تتعلق بالقلوب إذن هذا صوفي يسمونه التصوف السني التصوف السلفي هناك مرتبة غير هذه فتتحدث عن قضية الانقطاع الكلي عن الدنيا لا الفناء مرتبة ضمنها يعني ليست فيها فالفناء يجي هنا ويجي هنا الفناء لكن يعني ينقطع عن كل نخلف عن العمل عن كذا ويرون ان هؤلاء يتصوفون فاذا اصبح الواحد يترك زوجته كارملة واولاده كاليتامى هذا وصل لهذه المرحلة خلاص انت تصبح يائس عن كل ما في هذه الدنيا معلق قلبك بما عند الله ذاك لا عمل ولا أي شيء خلاص تفرغ العبادة تفرغ العبادة سنما تنقطع قطعا كليا عن هذه الدنيا تعال شوف قل له هذا البريد الإلكتروني وهذا قل يرسل له خلاص. أنا أصلني هنا يا أخوان هذه المرحلة صار فيها ماذا؟ صار فيها بدع، لكنها هم يوصون بأن لا يخرج الإنسان عن السنة ويلتزم بالكتاب والسنة. فظهر أئمة هنا يدعون إلى الانقطاع الكلي عن الدنيا، ثم يلبسون الصوف إظهارا للزهد في الدنيا. وكان منهم صوفية سماهم صوفية الحقيقة حقائق، وهناك صوفية الرسم، وهناك صوفية الأرزاق، كلهم هنا الحقائق، يعني من يلتزمون بحقائق هذا المذهب، وفعلا هم القطعين وهم كذا وهم كذا. وصوفية الرسم بس يلبسون الصوف وهم كذا، وصوفية الأرزاق يحضرون يدخلون مع هؤلاء لكونهم تصرف عليهم الأرزاق وهم الأربطة، هذا الفرصة عاطلين يشتغل معهم يأكلون معهم وهكذا. هنا يعني هذه المرحلة فيها أمر بالسنة، يعني مع هذا طبعا هذا النوع بدعة أصلا، لكن مع هذا كله ترى فيهم الكلام عن السنة، ترى فيهم الكلام هؤلاء يسمون صوفية أيضا. وهناك مرحلة هذه بدأوا يتوجهون للخلوات، خلوات يمارسون فيها نوع من البدع، لما تبقى في خلوة مغلق عليك تماما تقدر بعينهم بكل شيخ طريقة، تعطيك طريقة ما في الذكر في الخلوة تمارسها طلب الإمامة للوصول إلى مرحلة الكشف والكرامة. هنا يكون مريد الشخص يتدرب عند الشيخ حتى يصل إلى هذه المرحلة، يأذن له بعد ذلك الشيخ ينتقل لشيء آخر. هنا بدأت إخوان البدع العبادية واضحة، بدع عبادية واضحة. هنا الكلام اللي ذكره الأخ هنا الفناء في الذكر، فناء عن وجود السور، بمعنى تبقى تغرق في الذكر تغرق في الذكر حتى تفنى عن وجود ما سوى الله. فهنا بدأت تطلع الشطحات، يعني يقول الإنسان صار يشعر أنه من هو، أنه هو الله، هذا يسمى مرحلة السكر. ثم يفيق، يفيق يعني بعد ذلك يخرج، هذا يفنى لكنه يعود، يعود للبقاء، يفنى ثم يعود. ما أتذكر الآن أسماء معينة، لكن يعني لأنهم لسف القدامى، يعني الجنيد وإبراهيم الأدهم وش اسمهم، هذه الأسماء تذكر مثلا في الكتب. مشكلتهم مشكلة أنه يعني بين هؤلاء وهؤلاء، وتطلع لهم صفحات تؤدي بهم إلى أن يكون من تظهر عليهم فلتات ثم يعود، ما تميز يعني منهم. هنا مرحلة الخلوات، وبدأت الكرامات وبدأ كذا، ثم بدأ الجن يستعينون بالجن ويتلبسون بهم الجن، فيرونهم ما لا يراه غيرهم، ظنوا هذه كرامة يحملونها، يفعلون لهم الأعاجيب في هذه المرحلة، فيدعون الكرامات. خلاص فيبدأ الشيخ يعرف ما في نفس مريده، حتى أن أحد المريدين ذهب إلى قرية أخرى وهم بمعصية، فإذا بقبقاب الشيخ ينزل على رأسه فيقول أنا يعني لست متعجبا من وصول القبقاب إلى رأسه، هذا أمر أنا أؤمن به، لكن الذي متعجب منه كيف عرف الشيخ أنه ما انتبه معترض؟ هذا طبعا عند الكرامات. ويبدأ كل منهم يفتخر بشيخه وكيف أن الشيخ أنا مرحلة الخلوات. ثم تأتي مرحلة، هذه مرحلة الكشف، ثم مرحلة الصوفية. الصوفية هنا يصبح هذا الإنسان يتلقى العلوم من الله مباشرة أو من اللوح المحفوظ. هنا يصبح الإنسان خرف عنده الكشف، كشفت له الحجب فيرى ما في اللوح المحفوظ، أو يكون قلبه كالمرأة ينعكس عليها تنعكس عليه علوم العلم المحفوظ. هنا هذه المرحلة يصبح الإنسان يفنى هذا الفناء الكلي بحيث يصل إلى مرحلة وحدة الوجود، لا يرى إلا الله. هنا هذه المرحلة يأتي فيها الاتحاد، مرحلة الحلول، لكنها كلها مراحل تذهب وتزول. الاتحاد يشعر أنه اتحد مع الخالق، صار هو الخالق تعالى الله عز وجل. الحلول الخالق حل فيه لكنه يعود، لكن هنا لا، خلاص وحدة الوجود ترى كل شيء هو الله. هذه المرحلة هي أخطر مرحلة من مراحل التصور. بعض كتاب الصوفيين يكتبون عن الصوفيين المحققين الدارسين يرون أن الصوفية هي هذه، هذه هي الصوفية، الصوفية هو هذا، هي صوفية لكن حرفت صار صوفية. صوفية هذه كلمة يونانية معناها طلاب الحقائق أو الحكمة، وهي نسبة إلى مذهب هندي أصلا اسمه جيملو فست. هؤلاء الهنود ينتسبون للبوذية، مذهب من المذاهب البوذية، وهم الذين يصلون إلى العلوم تشرق أرواحهم وينتقل ما في اللوح المحفوظ إلى أرواحهم. فيقولون أصلا هذه الصوفية هي أصلا مذهب هندي، مذهب بوذي، مذهب القائلين بوحدة الوجود. فيقولون الصوفية الحقيقة هي هذا، وإنما تلك كلها ممهدات، ممهدات لها. ولذلك يرون الصوفية فرقة منتسبة للإسلام وليست فرقة إسلامية، كون عقائدها تخرج بها عن ملة الإسلام، عقائدها تخرج بها عن ملة الإسلام. ينظرون إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء. هذا يا أخوان، هذا الخلاف، هذه الدرجات هي صارت تسبب مشاكل، مشاكل بين المجتمع والصوفية. لا تتكلم بالصوفية، تتكلم بالصوفية لماذا؟ لأن كل واحد ينظر للصوفية لشيء معين. فهذا الكلام أهل التصوف الحقيقي لا يعترفون به. يعني مثلا كبار الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف الذين كانت عندهم أموال وكان عندهم تجارة لا يعترفون بهم الصوفية أنهم تجار، أنهم صوفية، ما يعترفون بهم أنهم صوفية ولا يسمونهم صوفية. فالكلام عن أعمال القلوب وكذا هذا في الحقيقة خطأ، يسمى صوفية لا يسمى صوفية. ولذلك نقول لمن يسمي هذا صوفيا نقول اتق الله، هذا يسمى بالتسمية الشرعية، هذا الزهد، الزهد الشرعي، الزهد الشرعي، وهو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تتعامل مع الخلق كما أمرك الله بالإحسان، وقلبك معلق بالخالق، وهكذا. من هذه المعاني هذه لا يسمى صوفيا، هذا زهد شرعي. ولذلك ما عندنا شيء اسمه الصوف السني، خطأ. من تقصد الصوف السني؟ زهد سمى زهد، زهد شرعي. فنخرج هذه المناقشة، لما تناقش ماذا تريد التصوف؟ محبة الله، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمي نفسه صوفي، ولم يسمي صحبته صوفية، ولا أهل التصوف يسمون هذا الكلام صوفية، كون يرون التصوف هو هذا. من هنا يبدأ الكلام عن الصوفية صح. أما هذا فليس بصحيح، ليس بصحيح. فنسأل ماذا تريد الصوفية؟ هذا الانقطاع الكلي عن الدنيا، وهنا في أثناء الانقطاع الكلي عن الدنيا يتكلمون عن المحبة والإخلاص وعن كذا، لا شك في هذا، فهذا يسمى صوفية. فلذلك نحن نقول هذا ليس فيه لا نسميه فرقة منتسبة الإسلام أو كفار أو كذا، لا. ونقول هنا يوجد منهم من كان ليس لديه منحوظة عليه إلا هذا قطع الكل عن الدنيا، لكنه يعني يتمسك بالسنة والأشياء، وتجد كلامهم هنا الأمر بالسنة. ثم يقولون إذا وصلت إلى مرحلة الخلوات، مرحلة الخلوات معناها الآن أنت بدأت ماذا يسمى العلم عندهم؟ دليل. يوصلك إلى من؟ إلى الله، إلى المدلول. هنا أنت وصلت إلى من؟ إلى المدلول. هل أنت بحاجة للدليل؟ تبدأ تستغنى عن الدليل فتدفن كتبك، بس ما في حاجة تدفن وتحرقها، ما في داعي تدفن كتبك تحرقها، ما في داعي. إذا أنت وصلت هنا، وصلت هنا لأن هنا خلاص إذا وصلت إلى المصدر ماذا تريد بالدليل؟ الكتاب السنة يعرفك بالله، فإذا وصلت إلى الله ما تحتاج إلى من يوصلك إلى الله. مثل شخص الآن يقول وصلني الإدارة، إذا وصلني الإدارة لا أحتاج له، خلاص أسئلة لأن الإدارة مباشرة ما أحتاج أسأله. فهم يرون بهذا الشكل إنه خلاص هنا أنت عندك الدليل، تستخدم الأدلة حتى تصل المدلول، فإذا وصلت إلى المدلول استغنيت عن الدليل. هنا تبدأ في البداية ثم تصل لهذا المرحلة. هذا إذا وصلت هنا، إذا وصلت إلى مرحلة شهود الحقيقة الكونية، كل ما ترى في هذا الكون مراد لله، هذه مرتبة اليقين. إذا وصلت إلى مرتبة اليقين استوت عندك الطاعات والمعاصي، استوت طاعات المعاصي كل ما تعمله خلاص. هو خلاص هو اليقين، هو هذا اليقين، هو شهود الحقيقة الكونية عندك. إذا شهدت الحقيقة الكونية فاستوى عندك المراد الكوني والمراد الشرعي، أنت وصلت لها. لكن هذا إما لك إياه. هذه تسمى صوفية، نقول لهم صح، نظرا لظاهر اللبس. هنا صوفية نظرا لظاهر اللبس. فإذا أردت الصوفية بالنظر إلى ظاهر اللبس فلا شك أن فيهم من هو أنهم زهاد، أنهم منقطعين. ومع هذا نقول هذا زهد بدعي. فصوفية تقصد الزهد البدعي، لا شك أن من زهد زهدا بدعيا لا يمكن، لا يشترط أن يكون كافرا. أما هنا فدخلوا إلى قضية أخرى، قضية البدع العبادية، حتى أنهم يتركون الفرائض، يتركون الفرائض، تكون صلاة الجمعة 42، هذه 40 يوم تترك أشياء كثيرة. لأنه من شرط أن ما تحتك بالناس ولا تخرج من هذا المعتكف، هنا أصبح يعني الغلوب والنكتار من البدع العبادية والاعتقادية. وهنا مرحلة الكشف الجني، عبد الوحي الجني ينزل عليهم مسدى الكلام، هؤلاء صوفية أيضا. وابدأ الشطحات هنا في هذا المكان، في هذه المرحلة تأتي الشطحات ويأتي الكلام السيء، ويأتي الواحد فيهم يهز الجبة يقول هل في الجبة إلا الله، خلاص أنا مرحلة الشطح. ثم يعود دققت الباب فأجابني مدري إيش من أنا فقط أنت أنا أو كذا، خلاص أصبح يرى هو محبوب وشيء واحد. وأنا هذه الأشياء يبدأ الكلام، طبعا الرابعة العدوية، وهنا تأتي الريح القيسي، ويأتي هنا في هذه المرحلة لهم كلمات ولهم أشياء. يعني أنا كتبت في أستاذ الدكتوراه شيء عن هذا، طبعت عبر القرون، بس الآن لي عهد قديم بها الرسالة الله هي تنتبهوا منها. هذه كثير من الخطب الآن، يا دنيا أول ما يبدأ هذا خطيب سلفي، وهذا من الفكر الصوفي الذي تسرى إلى الفكر السلفي. أول ما خطب خطبة قوية وإبداعية بدأ قال هي طالق خطبة نارية، قال إنها الدنيا، وهذا أعظم طلاق يوقعه الإنسان في هذه الحياة. هذه خطبة كانت قوية جدا. ثم ذكر قصص من قصص ذاك الشاب الذي ترك الدراسة وبدأ يحفظ القرآن، فلما توفي وعمه أخذ غفوة فإذا بالحور يأتونه، ثم بعض المسلمين بعض هذه القصص فاستخدمها في نشر هذا طبعا مشكلة. يعني إذا ترى أن ترك الدراسة معناه أنك الحور العين مصيبها هذا، هذه الأفكار نحذر منها. لذلك بعض الشعبين يلتزم أول ما شيء يسويه يترك عمله الدوامين حتى يتفرغ الله كذا يعني، ويبدأ كل راتب 6000 7000 يعيش على 2000 يقول كفاف من مرت بهذا. حتى أن أحد الشباب هداه الله سبحانه وتعالى وكنا في المحكمة ما كنت أدري أن ربنا هداه، فمنتظرين فقال خلاص فلان نجيبه شاهد وكذا، قلت فلان انتظر يحتاج له نص ساعة حتى يجهز نفسه أمام المرأة ويضبط نفسه، فقال لا فلان ما على أحدك فلان تذنب. فهو الآن تركناه عند الواعد نزل الكلام أبدا يجي كلام زي ما هو، ولا غسل وجهه ولا شيء على هذا صح. يعني شو كيف يعني فهم، يعني معناه أنه الآن هذا هو الجهد في الدنيا، هذا الالتزام. ذاك بعض الشيء يقول لك ما نبدأ الالتزام لأن ايش متخيل التزام يعني أنه خلاص لا عز لا حاسب ولا كذا، تسموه دروشة درويش اسمه درويش على بعض الله تجده. ولذلك ما عنده اتقان لعمله أنه دنيا. ولذلك ماذا قال في روسيا؟ قالوا أنا متحدث في بيته، قالوا الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب. إيش معنى؟ أن يخدر عن العمل، أنه كان يرى أن الإنسان إذا تدين معناه يهمل هذه الدنيا ينظر إلى شيء آخر دار أخرى. فهل هذا هو أمرنا به الدين؟ هذا انقطع كل عن الدين. هذا التصوف الآن أمريكا تريد التصوف، هذا التصوف الصوفي، تريد الإسلام الصوفي، تريد هذا أن يكون هذا هو النموذج، حيث لا جهاد ولا مقام ولا على المنهج. بدي كم بس أنا خاف من الصلاة يسمع اللقامة. أي لماذا ما نستجن فيها صح؟ قياسي لا آخر الكتاب بس ننشر عليه. طبعا كل الكتاب رحينا، الكتاب هذا كله معكم. اي محسن محسن انا اخوي العقيده خلاص احنا ضبطناها لكم. طيب نخف عليكم خف. طيب بالنسبه للسؤال 30 كما هو قارن بين الفرقه كان هذا مهم. 30 تعالوا من تحت لفوق. اذكر سبب التسميه الفرقه الثانيه مهم. حقيقة تشبيه شباب الأسماء والصفات عند كل من السنة عند أهل السنة الجماعة قارن بين طريق السلف الخلف بين الأسماء والصفات. خلوا 27 28 لا 30 أي لا 26 معكم عقلانيين عصرانيين تنويريين. المراد بالعقل والنقل معكم، المراد بالفرق الكلامية معكم، يعني 25 26 24 23 معكم، الإرجاء كله معكم. إذا موجزة عن الفاء الضالة 19 معكم. أي نعم. إذا موجزة 15 معكم. يا 15 معكم. لا خلاص عفوا. الخوارج سؤال الخوارج معكم 12 13 بس 12 13 10 معكم 9 معكم 8 معكم 6 7 و6 معكم 5 معكم بس خلاص عفونا عنك. ها صباح شو قبل انا ايه ما هذا هذا كله شكل هذا العقيدة سوينا لكم 20 سؤال صح وخطأ، عندكم 3 أسئلة مقالين، خلينا 10 10 10 أظن 2 مسألة في ذلك 3 مقالين و 30 مقالين.